أحسن الله لك. يقول صاحب السؤال الأخير: ما نصيحتكم للذي يشك في السلفية وعلمائها بل ويزهد فيهم؟ هذا ينصح وتبين له السلفية ما هي، يبينها له علماء حذاق، ولا مانع أن أدري بدلوي في منصحته. فإن تبين له فحريم به أن يرجع إن شاء الله تعالى، وإن تبين له وعاند وأصر على ما هو عليه من التشريع السلفية وعلى علمائها والنظر إليها بأنها حزب كغيرها من الأحزاب، ويحذر منها كغيرها من الأحزاب الإسلامية الشاذة المباينة بالسنة والجماعة، كما قال عايض القرني في شريطه: فر من الحزبية فرارك من الأسد. قال: من أراد أن يلزم أحدا أن يكون إخوانيا أو تبليغيا أو سلفيا فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإذا لجلج صاحبكم وعاند وأبى إلا أن يسلك ما هو عليه من السخرية بالسلفية وأهلها والنيل منها ومن علمائها، فهذا بعد البيان له مبتدع ضال ولا كرامة، فيجب أن يحذر.